بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وأما الذين سكنوا بين المسلمين كالفارابي وابن سينا وأمثالهما، فما أمكنهم أن يقولوا مثل هذا، وعلموا أنه مما يظهر بطلانه، فقالوا: إن الرسل إنما خاطبت الناس بما يخيل إليهم أمورا ينتفعون باعتقادها في الإيمان بالله واليوم الآخر، وإن كان ما يعتقدون من تلك الأمور باطلا لا يطابق الحقيقة في نفسه، والخطاب الدال على ذلك كذب في الحقيقة عندهم، لكنه يسوغ الكذب الذي يصلح به الناس. ومن تحاشى منهم على إطلاق الكذب على ذلك فعنده أنه من باب تورية العقلاء الذين يورون لمصلحة أتباعهم، فكان ما سلكه أولئك المتكلمون في العقليات الفاسدة والتأويلات الحائدة هي التي أخرجت هؤلاء إلى غاية الإلحاد ونهاية التكذيب للمرسلين وفساد العقل والدين. وأخذ ابن سينا وأمثاله ينقضون الطريقة التي سلكها أولئك في حدوث العالم وإثبات الصانع، إذ كان مدارها على امتناع تسلسل الحوادث وأن حكم الجميع حكم الواحد، فأبو الحسين البصري وأمثاله من حذاق هؤلاء يجعلون أصل الدين مبنيا على أنه إذا كان كل واحد من الحوادث كائنا بعد أن لم يكن فالجميع كذلك، كما أنه إذا كان كل واحد من الزنجي أسود فالجميع كذلك. وأبو المعالي وأمثاله يقولون: إثبات الحوادث ونفي الفعل في الأزل جمع بين النقيضين. فقال لهم المنازعون أتباع الأنبياء وأتباع الفلاسفة: الفرق بين النوع والشخص معلوم، والمنتفى وجود حادث معين في الأزل بحيث يكون حادثا قديما، أو وجود مجموع الحوادث في الأزل بحيث تكون كل الحوادث قديمة، وأما دوام الحوادث شيئا بعد شيء كما هي دائمة شيئا بعد شيء في المستقبل فليس في العقل ما يحيل هذا، ولا يمكن الفرق بين الماضي والمستقبل بفرق مؤثر في مناط الحكم، وليس كل مجموع يوصف بما يوصف به أفراده، بل قد يوصف بذلك إذا لم يستفد بالاجتماع حكما آخر، وقد لا يوصف بذلك إذا حصل له بالاجتماع حكم آخر. فالأول كاجتماع الموجودات والمعدومات والممكنات والممتنعات، فإنه لا يخرجها عن حكم هذه الصفات. والثاني كاجتماع أجزاء الخط والسطح والجسم والطويل والبيت والإنسان والدائم والعشرة والألف ونحو ذلك، فإنه إذا اجتمعت هذه الأجزاء حصل باجتماعهما حكم لا توصف به الأجزاء. والمقصود هنا التنبيه على مبدأ ضلال هؤلاء الملاحدة، وأن من جملته تقصير من جادلهم عن نصر الحق ودخوله في نوع من الباطل، إما في باطل وافقوه عليه وجعلوه حجة لهم عليه في مكان آخر كنفي الصفات، وإما من باطل نازعوه فيه وبينوا بطلانه كترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح، وإما تقصيره في الحق تارة يقصر في معرفة ما جاءت به الرسل، وتارة يقصر في إقامة الحجة على منازعه، فتقصيره في تصور الحق وبيان الحجة على التصديق به مما سلط أولئك الملحدين. لكن بكل حال حجة الملاحدة أضحد وقولهم أضعف، فإنهم أنكروا على هؤلاء أحداث حوادث بدون سبب حادث من قدر مختار، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح والحدوث بلا سبب، وأنكروا عليهم كونهم عطلوا الصانع عن الصنع في الأزل، وهم قد عطلوا الصانع عن صفات الكمال، بل وعطلوه في الحقيقة عن الفعل، وعطلوا الحوادث عن محدث لها، بل عطلوا العالم عن الصانع، فإنهم لم يثبتوا إلا وجودا مطلقا مجردا لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، وجعلوا الحوادث تحدث بلا فاعل يوجب حدوثها، وغايتهم أنهم يجعلون الفلك حيوانا يحدث تصوره وإرادته وحركاته، وذلك هو سبب حدوث الحوادث، والرب تعالى لم يحدث شيئا من ذلك، لكنهم يقولون هو علة تامة في الأزل العالم بما فيه من الأجناس المختلفة والأمور الحادثة، مع العلم الضروري بعد التصور التام أن الواحد البسيط الذي قدروه لا يوجد إلا في الذهن ولا يصدر عنه شيء، فإن الواحد البسيط من كل وجه الذي لا صفة له ولا قدرة ولا فعل لا يعقل وجوده في الخارج، ولا يعقل أنه يوجد عنه شيء لا واحد ولا غير واحد، ولا يوجد في العالم أثر إلا عن سببين لا عن واحد، مع أن الواحد الموجود في العالم إذا قدر مقدر أثر عنه كالسخونة والبرودة فهو واحد له صفة وقدر وفعل يقوم به، وأما الواحد الذي قدره فإنما هو شيء يقدره الذهن كما يقدر وجود خالقين وتسلسل المؤثرات. وكما يقدر رفع النقيضين مثل كونه لا موجودا ولا معدوما، أو جمع النقيضين مثل كونه موجودا معدوما، وكما يقدر عالم بلا علم وقادر بلا قدرة، أو يقدر أن العلم هو العالم والقدرة هو القادر، أو يقدر ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح، أو يقدر حدوث الحوادث بلا محدث، ووجود الممكنات التي تفتقر إلى واجب بلا واجب، وأمثال ذلك مما يقدره الذهن مع أنه ممتنع. ووجه ثالث أن الواحد البسيط الذي فرضوه إذا قدر وجوده في الخارج امتنع صدور المختلفات عنه بوسط أو غير وسط، سواء قيل إن الصادر الأول عنه واحد له ثلاث جهات أو قيل غير ذلك، فإن كل ما يقدرونه يستلزم صدور الأنواع المختلفة عن الواحد البسيط. وإن شئت قلت صدور الكثرة عن الوحدة، فالجمع بين صدور الكثرة عنه وكونه واحدا بسيطا لا يصدر عنه إلا واحد، جمع بين المتناقضين. وإذا قيل إن الكثرة حصلت في الصادر الأول، كان القول فيها كالقول في الكثرة الصادرة عن المعلول الأول، إن كانت أمورا وجودية لزم أن يصدر عن الواحد البسيط الذي لا يصدر عنه إلا واحد أكثر من واحد، وإن كانت عدمية لزم أن يصدر عن الواحد البسيط الموصوف بالسلوب أمور موجودة مختلفة. فقولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد مع صدور هذه المختلفات عن المبدع، يقتضي انتفاء ما ذكروه من الوحدة، أو انتفاء كون المختلفات صدرت عنه بوسط أو بغير وسط. ولو لم يكن إلا الفلك الثامن ذو الكواكب الكثيرة، فإنه ليس فوقه من العلل المختلفة ما يوجب كثرة الكواكب التي فيه عندهم، وكذلك العقل العاشر في كثرة ما تحته من الأركان وغيرها. ووجه رابع، وهو أنه إذا كان علة تامة أزلية لزمه مقارنة معلوله له، وكل ما سواه معلول له، فيلزم أن لا يكون في الوجود حادث، أو أن لا يكون للحوادث محدث، وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة. وإن قيل تخلف عنه بعض الحوادث لوقوفه على حادث قبله، قيل والقول في الحادث الأول كالقول في الثاني، يمتنع إذا كان علة موجبا بذاته أن يتخلف عنه شيء، أو أن يكون اقتضاؤه موقوفا على حدوث حادث إلا إذا كان هناك غيره، كما يقولون في العقل الفعال إنه عام الفيض، لكن فيضه متوقف على استعداد القوابل، وهذا ممتنع ممن صدر عنه كل شيء، ولا يوقف إبداعه على غير ذاته أصلا، فإن هذا لا يجوز أن يتراخى عنه شيء من فيضه، وإن تراخى عنه شيء من فيضه لم تكن نفس ذاته هي الموجبة لفيضه، بل لا بد من آخر ينضم إليها. وإذا قيل ذاته تحدث شيئا بعد شيء، فإنه لا يمكن إحداث المحدثات جميعا، قيل فهذا ينقض قولكم، لأن من أحدث شيئا بعد شيء لم يكن موجبا بذاته في الأزل لشيء، بل يكون كل ما صدر عنه حادث، وإن كانت أفعاله دائمة شيئا بعد شيء فليس فيها واحد قديم، وكذلك مفعولاته بطريق الأولى، فإن المفعول تابع للفعل، فلا يكون في أفعاله ولا مفعولاته شيء قديم، وإن كانت دائمة لم تزل، فإن دوام النوع وقدمه ليس مستلزما قدم شيء من الأعيان، بل ذلك مناقض لقدم شيء منها، إذ لو كان فيها واحد قديم لكان ذلك الفعل المعين هو القديم، ولم تكن الأفعال المتوالية هي القديمة، والشيء الذي من شأنه أن يكون متواليا متعاقبا كالحركة والصوت، يمتنع قدم شيء من أجزائه، ودوام شيء من أجزائه، وبقاء شيء من أجزائه، وإن قيل إنه دائم قديم باق، أي نوعه هو الموصوف بذلك. وأيضا فقولهم باطل على تقدير النقيضين، فيلزم بطلانه في نفس الأمر، وذلك أنه إما أن يكون دوام الحوادث، وهو قولهم بوجود حوادث لا أول لها، وإما أن لا يمكن، فإن لم يمكن كما يقوله كثير من أهل الكلام، لازم أن يكون لجنس الحوادث أول، ولازم أن ما لا يخلو عن الحوادث أن يكون حادثا، فيلزم حدوث العالم، وإن أمكن دوام الحوادث أمكن أن يكون هذا العالم الذي خلقه الله في 6 أيام مسبوقا بحوادث قبله، فلا يجوز القول بقدمه. وأيضا فإذا أمكن دوام الحوادث لازم دوام إحداث المحدث لها، وأن يكون محدثا لها شيئا بعد شيء، والعلة التامة الأزلية التي يقارنها معلولها لا يفعل شيئا بعد شيء، فإن ذلك يناقض مقارنة معلولها لها. وأيضا فالأثر إما أن يجب مقارنته للمؤثر التام المستجمع لجميع شروط التأثير، وإما أن يجوز تراخيه عنه، فإن جاز تراخيه عنه أمكن كون المؤثر التام ثابتا في الأزل، والعالم حادث عنه بعد ذلك، وهذا يبطل أصل حجتهم، ثم هذا يستلزم الترجيح بلا مرجح والحدوث بلا سبب، فإنه إذا كان المؤثر حال أن يفعل وقبل أن يفعل على السواء من غير اختصاص إحدى الحالتين بوجه من الوجوه كانت الحالات سواء، وحينئذ فكونه يفعل في أحدهما ولا يفعل في الآخر ترجيح للفعل بلا مرجح، وهذا ممتنع في بديهة العقل، وهو يسد باب إثبات الواجب القديم الخالق. وإن وجب مقارنة الأثر المؤثر التام لزم من ذلك أن يكون كل ما حدث في الوجود لم يحصل مؤثره التام إلا مقارنا له، وحينئذ يكون المؤثر التام صار مؤثرا بعد أن لم يكن، ويكون الأثر مفتقرا إلى مؤثر تام مقارن له، والتسلسل ممتنع في أصل كون المؤثر مؤثرا وتمام كونه مؤثرا كما تقدم، فإنه إذا كان لا يوجد تمام المؤثر في هذا حتى يوجد تمام المؤثر في هذا المؤثر، ولا يوجد تمام المؤثر في هذا حتى يوجد تمام المؤثر في هذا، لزم أن لا يوجد شيء من تمام المؤثرات، كما إذا قيل لا يوجد هذا المؤثر حتى يوجد هذا المؤثر، فإن هذا غايته تقدير أمور معدومة متعاقبة، وتعاقب المعدومات وكثرتها وتقدير عدم تناهيها لا يقتضي أن يكون فيها شيء موجود، وإذا كان كذلك فلا بد أن ينتهي إلى من هو مؤثر بنفسه لا يتوقف تأثيره على غيره، وإن جاز أن يصير مؤثرا لهذا بعد أن يصير مؤثرا لهذا إذا كان لا يفتقر في ذلك إلى غيره، وحينئذ فيكون المؤثر التام لكل المحدث عند وجود ذلك المحدث، وإذا كان بنفسه صار مؤثرا تاما فيها، ويمتنع أن يكون مؤثرا تاما إلا عند وجود الأثر المحدث، امتنع أن يكون لشيء من المحدثات مؤثر تام في الأزل، وإذا كان العالم لا يخلو عن الحوادث والمؤثر التام لا يكون لشيء من الحوادث في الأزل، امتنع أن يكون العالم مؤثر تام في الأزل، فإن وجود الملزوم بدون اللازم محال، وليس الأزل وقتا محدودا، بل هو عبارة عن الدوام الماضي الذي لا ابتداء له، الذي لم يسبق بعدم، الذي ما زال، وإذا امتنع أن يكون تمام التأثير لشيء من الحوادث أو ملزوم الحوادث أزليا، امتنع أن يكون شيء من الحوادث أو ملزوم الحوادث أزليا، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، والمقصود هنا التنبيه على أصل أقوال هؤلاء أهل الوحدة الذين يدعون التحقيق وأنهم تعدوا مراتب الأمم كلهم حتى الأنبياء وغيرهم كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما، وكان ابن سبعين أحذق بالفلسفة وابن عربي أحذق بالتصوف وأظهر انتسابا إلى الإسلام، ولهذا كان منتهى ابن عربي دعواه أنه كان خاتم الأولياء وأن خاتم الأولياء أعلم بالله من خاتم الأنبياء وأن الأنبياء يستفيدون منه العلم بالله، فراعى كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين في الصورة، وإن كان في الحقيقة قد ادعى ما هو أعظم من مرتبة خاتم النبيين. وأما ابن سبعين فعلم أن هذه منافقة ظاهرة الفساد لا تخفى إلا على أجهل الناس، فكان يقول لقد زرب ابن آمنة حيث قال لا نبي بعدي، وكان يطمع أن يصير نبيا، وذكروا أنه جدد غار حراء لينزل عليه فيه الوحي كما يجيء بعض الناس يجدد بعض معابد المشايخ ليفتح عليه كما فتح عليه، وكل من هذين في كثير من كلامه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما بليغا، لكن قد تكون أحوالهم مختلفة، وقد يكون ذلك نفاقا، وقد يكونون معظميه على ما سواه ومعظمي أنفسهم عليه، كما كان ابن هود لما سلك هذه السبيل، وأراد أن يظهر بأمر أعظم مما ظهرت به الأنبياء، فكان يتكلم على الأنبياء الثلاثة أصحاب الملل الذين هم موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم، ثم جعل الرابع المنتظر أعظم من هؤلاء الثلاثة، ويرجو أن يكون هو ذلك الرابع، أو يصرح بذلك ويقول على طريقة الفلاسفة موسى في الجسم وعيسى في النفس ومحمد في العقل، أو يقول سبحان الله لموسى والحمد لله لعيسى ولا إله إلا الله لمحمد والله أكبر لهذا الرابع المنتظر، ويقولون موسى له علم اليقين وعيسى له عين اليقين ومحمد له حق اليقين وهذا الرابع له حقيقة حق اليقين، والرابع هو صاحب الوجود الواجب وهو الإحاطة عندهم، ولهذا أمر ابن سبعين أن ينقش على قبره صاحب نقش فص خاتم الإحاطة، والإحاطة عندهم هي الوجود المطلق المجرد الذي لا يتقيد بقيد، وهو الكلي الذي لا يتقيد بإيجاب ولا إمكان، ثم بعده الوجود الذي يصدق على الواجب والممكن أو الذي لا يصدق على واحد منهما، فإن المطلق لا بشرط يصدق عليهما، والمطلق بشرط الإطلاق لا يصدق على واحد منهما. وكان قد اجتمع به حذاق هؤلاء لما أظهروا محنة أهل السنة لينصروا طريقهم، واستعانوا في الظاهر بمن يوافقهم على نفي الصفات، إما نفي علو الله على خلقه وصفاته الخبرية، أو نفي الصفات مطلقا ونفي الأفعال والكلام ونحو ذلك من مذاهب الجهمية، فإنهم إنما يتظاهرون بقول معتزلة الأشعرية النافين للصفات الخبرية ولغيرها، وبقول متفلسفة الأشعرية نفاة الصفات مطلقا، كما أن الباطنية القرامطة إنما يتظاهرون بالتشيع. ولهذا كان ابن سبعين يقول للشيخ الجليل تقي الدين الحوراني الذي كان بمكة مجاورا وكان من أهل العلم والدين، وكان يناقض ابن سبعين ويرد عليه، قال له إنما أنت تبغضني لأني أشعري، فقال لو كنت أشعريا لقبلتك، أو كما قال وهل أنت مسلم. وهذا كما يقول القرمطي لأهل السنة إنما تبغضوني لأني من الشيعة، فيقال له لو كنت من الشيعة لأكرمناك، وهل أنت مسلم. فإنما في أقوال الشيعة من الأقوال المخالفة للسنة هي الباب الذي دخل منه القرامطة الباطنية، وما في أقوال المتكلمين من المعتزلة ومن وفقهم من الأشعرية من الأقوال التي تخالف السنة هي الباب الذي دخل منه هؤلاء الملاحدة الجهمية. وكلام الملاحدة من الشيعة وأهل الكلام مقرون بكلام ملاحدة المتفلسفة، ولهذا كان عبد الرحمن بن مهدي يقول هما صنفان احذروهما، الرافضة والجهمية. ولهذا انتصر هؤلاء بمن وافقهم على نفي علو الله على خلقه ونفي الصفات الخبرية وغير ذلك مما يخالف الكتاب والسنة مما دخل فيه من دخل من أهل الكلام الأشعرية وغيرهم، كما ينتصر أولئك الملاحدة والشيعة. وكان مما سلط هؤلاء جميعا على النفي قصور المنتسبين إلى السنة وتقصيرهم، تارة بأن لا يعرفوا معاني نصوص الكتاب والسنة، وتارة بأن لا يعرفوا النصوص الصحيحة من غيرها، وتارة لا يردون ما يناقضها ويعارضها مما يسميه المعارضون لها العقليات. ومعلوم أن العلم إنما يتم بصحة مقدماته والجواب عن معارضاته ليحصل وجود المقتضي وزوال المانع. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله معرفة الحديث والفقه فيها أحب إلي من حفظه. وكثير من المنتسبين إلى السنة المصنفين فيها لا يعرفون الحديث ولا يفقهون معناه، بل تجد الرجل الكبير منهم يصنف كتابا في أخبار الصفات أو في أبطار تأويل أخبار الصفات، ويذكر فيه الأحاديث الموضوعة مقرونة بالأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول، ويجعل القول في الجميع واحدا. وقد رأيت غير واحد من المصنفين في السنة على مذهب أهل الحديث من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم من الصوفية وأهل الحديث وأهل الكلام منهم يحتجون في أصول الدين بأحاديث لا يجوز أن يعتمد عليها في فضائل الأعمال فضلا عن المسألة فقه فضلا عن أصول الدين. والأئمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يعلم أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين، لأن ذلك يقوي بعضه بعضا، كما تذكر المسألة من أصول الدين ويذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف، فثم أمور تذكر للاعتماد وأمور تذكر للاعتضاد وأمور تذكر لأنها لم يعلم أنها من نوع الفساد، ثم بعد المعرفة بالنصوص لا بد من فهم معناها. وكثير من المنتسبين إلى السنة وغيرهم ظنوا أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ومعنى الكلام الذي أنزل القرآن الذي أنزل القرآن لبيانه، فصاروا يجعلون كثيرا من القرآن كلاما خوطب به الناس وأنزل إليهم وأمروا بتلاوته وتدبره، وهو كلام لا يفهم معناه ولا سبيل إلى معرفة مراد المتكلم به. وقد يحكى عن بعضهم أنه سمع كلام لا معنى له في نفس الأمر، كما حكى الرازي في محصوله عمن سماهم بحشوية أنهم قالوا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئا، لكن هذا القول لا أعرف به قائلا، بل لم يقل هذا أحد من طوائف المسلمين. ولهذا كان مرة في مجلس فجرت هذه المسألة فقلت هذا لم يقله أحد من طوائف المسلمين، وإن كان أحد ذكره فليس فيما ذكره حجة على إبطاله، فقال بعض الذابين عنه هذا قالته الكرامية، فقلت هذا لم يقله لا كرامي ولا غير كرامي ولا أحد من أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم. وبتقديري أن يكون قولا، فإنما احتج على فساده بأن هذا عبث، والعبث على الله محال، وهذه الحجة فاسدة على أصله، لأن النزاع إنما هو في الحروف المؤلفة، هل يجوز أن ينزل حروفا لا معنى لها؟ والحروف عنده من المخلوقات، وعنده يجوز أن يخلق الله كل شيء لأن فعله لا يتوقف على الحكمة والمصلحة، فليس فيما ذكره حجة على بطلان هذا، وإنما النزاع المشهور هل يجوز أن ينزل الله تعالى ما لا يفهم معناه؟ والرازي ممن يجوز هذا في آخر قوليه، وافق من قال إن التأويل لا يعلمه إلا الله مع قولهم إن التأويل هو المعنى. وأصل الخطأ في هذا أن لفظ التأويل مجمل يراد به ما يؤول إليه الكلام، فتأويل الخبر نفس المخبر عنه، وتأويل أسماء الله وصفاته نفسه المقدسة بما لها من صفات الكمال، ويراد بالتأويل التفسير، وهو بيان المعنى المراد، وإن لم تعلم كيفيته وكنهه، كما أن نعلم أن في الجنة خمرا ولبنا وماء وعسلا وذهبا وحريرا وغير ذلك، وإن كنا لا نعرف كيفية ذلك، ويعلم أن كيفيته مخالفة لكيفية الموجود في الدنيا، ويراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأخرين، وأما خطاب الصحابة والتابعين فإنما يوجد فيه الأولان، ولهذا قال أكثرهم إن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله بناء على أن التأويل هو ما استأثر الله بعلمه، وهو الكيف الذي لا نعلمه نحن، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك سائر الأئمة قولهم مثل قول مالك ينفون علم الخلق بالكيف وعلمهم بالحكمة، فلا يقولون في صفاته كيف ولا في أفعاله لما، لأنهم لا يعلمون كيفية صفاته ولا لمية أفعاله. وكثير من المتأخرين نفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر، لم ينفوا علم المخلوق به، فالأولون يقولون لا تجري ماهيته في مقال ولا تخطر كيفيته ببال، ويقولون منع الخلق أن يتفكروا في ماهية ذاته، كما يقول مثل ذلك أبو محمد بن أبي زيد، والشريف أبو علي بن أبي موسى، وأبو الفرج المقدسي وغيرهم، وكلام السلف كله موافق لقول هؤلاء، كما في كلام عبد العز بن الماجشون نظير مالك بالمدينة، قال: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، إلى أن قال: فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فكيف يعرف؟ والذين نزعوه من المتأخرين قالوا لا ماهية له فتجري فيما قال، ولا كيفية له فتخطر ببال، والنزاع موجود في أصحاب الأئمة الأربعة. والمقصود هنا أن السلف كان أكثرهم يقفون عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، بناء على أن التأويل الذي هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمها لا يعلمها إلا هو. وطائفة منهم كمجاهد وابن قتيبة وغيرهما قالوا بل الراسخون يعلمون التأويل، ومرادهم بالتأويل المعنى الثاني وهو التفسير، فليس بين القولين تناقض في المعنى. وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه، فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف، إلا أنه إذا علم أن المتكلم أراد المعنى الذي يقال إنه خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذي هو التفسير، لكونه تفسيرا للكلام وبيانا لمراد المتكلم به، أو جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر التي استأثر الله بعلمها لكونه مندرجا في ذلك لا لكونه مخالفا للظاهر. وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله، التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل، كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده. وقد ينكرون من التأويل الذي هو التفسير ما لا يعلم صحته، فننكر الشيء للعلم بأنه باطل أو لعدم العلم بأنه حق، ولا ينكرون التأويل الذي هو تفسير الكلام بما يبين مراد المتكلم، كما لا ينكرون ترجمة الكلام لمن لا يحسن اللغة، وربما أنكروا من ذلك ما لا يفهمه المستمع أو ما تضره معرفته، كما ينكرون تحديث الناس بما تعجز عقولهم عن معرفته أو بما تضرهم معرفته، كما قال علي عليه السلام: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال عبد الله بن مسعود: ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وهذا قد تحمله الباطنية على مذهب النفاة المعطلة التي بينا فسادها، والأمر على نقيض ذلك، فإن قوله أتحبون أن يكذب الله ورسوله دليل على أن ذلك قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسكت عنه،

ولكن المقصود هنا التنبيه على حال هؤلاء أهل الإحاطة القائلين بالوجود المطلق. ولما اجتمع بي بعض حذاقهم وعنده أن هذه المذاهب هو أن هذا المذهب هو غاية التحقيق الذي ينتهي إليه الأكملون من الخلق ولا يفهمه إلا خواصهم، وذكر أن الإحاطة هو الوجود المطلق، قلت له: فأنتم تبنون أمركم على القوانين المنطقية، ومن المعروف في قوانين المنطق أن المطلق لا يوجد في الخارج مطلقا، بل لا يوجد إلا معينة، فلا يكون الوجود المطلق موجودا في الخارج. فبهت ثم أخذ يفتش لعله يظفر بجواب، فقال: نستثني الوجود المطلق من الكليات. فقلت له: غلبت، وضحكت لظهور فساد كلامه. وذلك أن القانون المذكور لو فرق فيه بين مطلق ومطلق لفسد القانون، ولأن هذا فرق بمجرد الدعوة والتحكم، ولأن ما في القانون صحيح في نفسه وإن لم يقولوه، وهو يعم كل مطلق، فإن نعلم بالضرورة أن الخارج لا يكون فيه مطلق كلي أصلا. أما المطلق بشرط الإطلاق مثل الإنسان المسلوب عنه جميع القيود الذي ليس هو واحدا ولا كثيرا ولا موجودا ولا معدوما ولا كليا ولا جزئيا، فهذا لا يكون في الخارج إلا إنسان موجود، ولا بد أن يكون واحدا أو متعددا، ولا بد أن يكون معينا جزئيا. وإذا قيل إن هذا في الذهن فالمراد به أن الذهن يقدره ويفرضه، وإلا فكونه في الذهن تقييد فيه، لكن الذهن يفرض أمورا ممتنعة لا يمكن ثبوتها في الخارج. والمطلق بشرط الإطلاق من هذه الممتنعات سواء كان إنسانا أو حيوانا أو وجودا أو غير ذلك، بل الوجود المطلق بشرط الإطلاق أشد امتناعا في الخارج، فإنه يمتنع أن يكون وجودا لا قائما بنفسه ولا بغيره، ولا قديما ولا محدثا، ولا جوهرا ولا عارضا، ولا واجبا ولا ممكنا، ومعلوم أن هذا لا يتصور وجوده في الخارج. وابن سينا وأتباعه لما ادعوا أن واجب الوجود هو المطلق بشرط الإطلاق لم يمكنهم أن يجعلوه مطلقا عن الأمور السلبية والإضافية، بل قالوا: هو وجود مقيد بسلوب وإضافات، لكنه ليس مقيدا بقيود ثبوتية، وقد يعبر عن قولهم بأنه الوجود المقيد بكونه غير عارض لشيء من الماهيات، وهذا تعبير الرازي وغيره عنه، لكن هذا التعبير مبني على أن وجود غيره عارض لماهيته، وهو مبني على أن ماهية الشيء في الخارج ثابتة بدون الشيء الموجود في الخارج، وهذا أصل باطل لهم. فإذا عبر عنه بهذه العبارة لم يفهم كل أحد معناه، وأما إذا عبر عنه بالعبارة التي يعلمون هم أنها تدل على مذهبهم بلا نزاع انكشف مذهبهم. وإذا قالوا هو الوجود المقيد بقيود سلبية كان في هذا أنواع من الضلال، منها أنهم لم يجعلوه مطلقا، فإن كونه مقيدا بقيد سلبي أو إضافي نوع تقييد فيه، وهذا القيد لم يجعله أحق بالوجود بل جعله أحق بالعدم، ومعلوم أن الوجود الواجب أحق بالوجود من الوجود الممكن، فكيف يكون أحق بالعدم من الممكن؟ وذلك أنهم يقسمون الكلية ثلاثة أقسام: طبيعي ومنطقي وعقلي. فالأول هو المطلق لا بشرط أصلا، كما إذا أخذ الإنسان مجردا والجسم مجردا ولم يقيد بقيد ثبوتي ولا سلبي، فلا يقال واحد ولا كثير ولا موجود ولا معدوم ولا غير ذلك من القيود. والثاني وصف هذا بكونه عاما كليا ونحو ذلك، فهذا هو المنطقي. والثالث مجموع الأمرين، وهو ذلك الكلي مع اتصافه بكونه عاما كليا، فهذا هو العقلي، وهذان لا يوجدان إلا في الذهن باتفاقهم، إلا على رأي من يقول بالمثل الأفلاطونية. وأما الأول فيقولون إنه يوجد في الخارج، ولكن التحقيق أنه لا يوجد كليا ولا يوجد إلا معينا، والتعيين لا ينافيه، فإنه يصدق على المعين وعلى غير المعين وعلى الذهني والخارجي، فهو يفيد وجوده في الخارج جزئيا، وإنما يفيد كونه كليا فإنما يتصوره الذهن ويقدره، وهو كلي لشموله جزئياته وعمومه لها، كما يقال في اللفظ إنه عام لعمومه لأفراده، وإلا فهو في نفسه شيء معين قائم بمحل معين، فهو جزئي باعتبار ذاته، كما أن اللفظ العام الكلي هو باعتبار نفسه ومحله لفظ خاص معين، وبهذا التفريق يزول ما يعرض من الشبهة في هذا المكان للرازي وأمثاله. والمقصود هنا أن المطلق بشرط الإطلاق عن القيود الثبوتية والعدمية لا وجود له إلا في الذهن، والمجوزون للمثل الأفلاطونية مع أن قولهم فاسد، فإنهم لا يقولون إن الماهيات الكليات مجردة عن كل قيد، بل يقولون هي موجودة لا معدومة، ولكنها مجردة عن الأعيان المحسوسة، وقول هؤلاء معلوم الفساد عند جماهير العقلاء، فكيف بإثبات أمر مطلق مجرد عن كل قيد سلبي وثبوتي؟ ثم من المعلوم أن المقيد بالقيود السلبية دون الثبوتية أولى بالعدم عن المقيد بسلب النقيضين، فإن المقيد بسلب النقيضين ليس امتناع العدم أحق به من امتناع الوجود، بل هو ممتنع الوجود كما هو ممتنع العدم، فلا يقال هو موجود ولا يقال هو معدوم. وأما المقيد بالقيود السلبية فالعدم أحق به من الوجود، فإنه معدوم ليس بموجود، وهو يفيد كونه معدوما ممتنع الوجود ليس ممتنع العدم، بل هو واجب العدم ممتنع الوجود، ومعلوم أن هذا أعظم مناقضة للوجود فضلا عن الوجود الواجب مما هو يقال فيه إنه ممتنع الوجود وممتنع العدم، فإن هذا يناقض الوجود كما يناقض العدم، وذاك يناقض الوجود دون العدم، وما ناقض الشيء دون نقيضه فهو أعظم مناقضة مما ناقضه وناقض نقيضه، فعدوك وعدو عدوك أقل مضارة لك من عدوك الذي ليس بعدو عدوك، فإن هذا يضر من كل وجه، وذاك يضر من وجه وينفع من وجه. ولهذا كان قول من لم يصف الرب إلا بالصفات السلبية أعظم مناقضة لوجوده ممن لم يصفه إلا بالسلبيات ولا بالثبوتيات، فقولها إلى هؤلاء المتفلسفة كابن سينا وأمثاله الذين يجعلونه مقيدا بالأمور السلبية والإضافية دون الثبوتية أبلغ في التعطيل ممن يقول لا يقيد لا بأمور سلبية ولا ثبوتية، فإذا قالوا هو الوجود المقيد بالسلب العام بحيث يسلبون عنه كل أمر ثبوتي فقد جمعوا بين النقيضين، فحقيقة قولهم هو موجود ليس بموجود، هو واجب الوجود ممتنع الوجود، وأولئك إذا قالوا ليس بموجود ولا معدوم فقد رفعوا النقيضين، لكن أولئك يرفعون الأمور المتناقضة جميعها من الجانبين فيقولون لا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، وهؤلاء يرفعون جميع الأمور الثبوتية ولا يثبتون إلا وجودا مجردا مسلوبا عنه كل أمر ثبوتي، لا يثبتون من الأمور الثبوتية بقدر ما ينفونه من الأمور العدمية، فكانوا أدخل في العدم من هذا الوجه، وإن كانوا يتناقضون إذا قالوا معقول وعاقل وعقل ولذيذ وملتذ ولذة وعاشق ومعشوق وعشق، فإنهم يثبتون معاني متعددة وجودية ثم يجعلونها أمورا عدمية. ومنها أنه إذا كان مقيدا بقيد سلبي أو إضافي كان مشاركا لغيره في مسمى الوجود ممتازا عنه بالقيود السلبية، والأمور السلبية لا تميز بين مشتركين سواء سمي فصلا أو خاصة، بل متى كان المميز بين المشتركين في الوجود أمرا سلبيا فلا يتضمن ثبوتا فلم يحصل به تمييز، فهم مضطرون إلى أحد أمرين، إما رفع الامتياز بالكلية فيبقى وجودا مطلقا لا يمتاز لا بثبوت ولا عدم فلا تبقى له حقيقة، وإما التمييز بأمور ثبوتية فتبين أنه لا بد من حقيقة تخصه ليست هي الوجود المطلق. وأهل الإحاطة إن فسروا الوجود الإحاطي بالوجود المطلق المجرد عن الإثبات والنفي فهو أبلغ في التعطيل من قول ابن سينا من بعض الوجوه، حيث كان ما ذكروه يمتنع أن يكون موجودا أو معدوما لرفعهم النقيضين من جميع الجهات، وابن سينا جمع بين النقيضين من بعض الوجوه ورفعوا النقيضين من كل وجه أبلغ في النفي من رفع النقيضين من بعض الوجوه، وقوله أبلغ في التعطيل من جهة أخرى من جهة أن الأمور العدمية التي قيده بها أمور كثيرة جدا، ولم يثبت من الناحية الأخرى إلا وجودا مجردا لا حقيقة له، وهذا قول الباطنية كأبي يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية والافتخار وغيرهما، فإنهم ينفون عنه الثبوت والانتفاء، وهو معلوم الفساد بالاضطرار كما تبين، وقولهم نستثني الوجود من الأمور المطلقة هو بالعكس أحرى، فإن الوجود المطلق يعم كل شيء، فهو أعم للأمور الموجودات كسائر الأسماء العامة، مثل الشيء والثابت والحقيقة والحق والماهية والذات ونحو ذلك، فهذه أعم الكليات وأوسع المطلقات، فمتى جوز الإنسان أن يكون هذا المطلق ثابتا في الخارج بشرط الإطلاق بحيث يكون وجود ذلك الوجود لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره ولا قديم ولا محدث ولا ولا واجب ولا ممكن ولا خالق ولا مخلوق ولا واحد ولا متعدد ولا جوهر ولا عرض ولا صفة ولا موصوف ولا ثابت ولا منتف. كان هذا مع ما فيه من مكابرة العقل وجحد الضروريات مسوغا تجويز مثل ذلك فيما هو أخص من الوجود، فإن الخطر فيه أهون، فإن من انتفى عن المطلق العام انتفى عن المعين الخاص، فمن انتفى عن الموجود انتفى عن الجسم والحيوان والإنسان، وليس من انتفى عن الخاص يجب نفيه عن العام، فليس من انتفى عن الإنسان من كونه ليس حمارا ولا بهيمة يجب نفيه عن الموجود مطلقا. فإذا جوز هؤلاء المخذولون في عقلهم ودينهم أن يكون الموجود ثابتا في الخارج مع وصفه بهذه السلوب الجامعة للمتقابلين، كان تجويز ذلك فيما هو أخص من الوجود أولى وأحرى. وقال لي رجل من أعيانهم: بلغنا أنك ترد على الشيخ عبد الحق، نحن نقول إن الناس ما يفهمون كلامه، فإن كنت تشرحه لنا وتبين فساده قبلنا وإلا فلا. فقلت له: نعم، أنا أبين لك مراده من كتبه كالبدء والإحاطة والنقلية وغير ذلك. فقال: عندنا الكتاب الخاص الذي يسمى لوح الأصالة، وهو سر السر، وهو الذي نطلب بيانه، ولم أكن رأيته، فذهب وجاء به، ففسرته له حتى تبين مراده، وكتب أسئلة سألني عنها تكلمت فيها على أصل قولهم وقول ابن عربي وابن سينا ومن ضاها هؤلاء، وبينت له أن أصل قولهم يرجع إلى الوجود المطلق، ثم بينت له أن المطلق لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، وكان له فضيلة، فلما تبين له ذلك أخذ يصنع في الرد عليهم، وذهب إلى شيخ كبير منهم فقال له: بلغني أنك جرى بينك وبين فلان كلام. قال: نعم. قال: فأي شيء قال لك؟ قال: فقال لي آخر أمركم ينتهي إلى الوجود المطلق. قال: جيد. قال: بأي شيء يرد ذلك؟ قال: المطلق إنما هو في الأذهان لا في الأعيان. فقال: أخرب بيوتنا وقلع أصولنا، هذا ونحوه. فيقال في هذا: أما المطلق لا بشرط فهو الذي يصدق على الأعيان، وهو الذي يسمى الكلية الطبيعي. فإذا قيل إنسان لا بشرط كونه واحدا ولا كثيرا ولا بشرط كونه موجودا ومعدوما، فهذا يوجد في الخارج معينا مقيدا، ومن ظن أنه يوجد كليا في الخارج فقد غلط، وإنما يوجد في الخارج جزئيا معينا فهو كلي في الذهن، وأما في الخارج فلا يوجد إلا جزئيا، وسمي كليا كما يسمى الاسم عاما، والمعنى الذي في النفس عاما لشموله الأفراد الثابتة في الخارج، لا لأنه في حال وجوده في الخارج يكون عاما أو مطلقا، فإن هذا ممتنع، فليس في الخارج إلا ما له حقيقة تخصه لا عموم فيها ولا إطلاق. والمنطقيون يقولون: الكلي سواء كان جنسا أو فصلا أو نوعا أو خاصة أو أعراضا عاما له ثلاثة اعتبارات: طبيعي ومنطقي وعقلي. فالطبيعي هو المطلق لا بشرط الذي لا تقيد فيه الحقيقة بقيد أصلا لا ثبوتي ولا سلبي، ثم أصحاب المثل الأفلاطونية يزعمون أن هذه الكليات ثابتة في الخارج دائمة أزلية بدون أعيانها، وأرسطو وأتباعه ينكرون ذلك ويقولون لا يوجد إلا مع الأعيان، والتحقيق أنه ليس لها وجود في الخارج منفصل عن وجود الأعيان. ومن قال المطلق جزء من المعين كما يقولون الإنسان جزء من هذا الإنسان وأرادوا بذلك تركيبا في الخارج من المطلق والمعين فهذا غلط، وإن أرادوا أن الإنسان هذا المعين في الخارج هو الذي كان كليا في النفس فهذا صحيح. وقولنا هذا الإنسان بمنزلة قولنا الرجل العالم والحيوان الناطق، وذلك يفيد اتصاف المعين بصفتين، أحدهما أنه حيوان والأخرى أنه ناطق، والحياة والنطق صفتان قائمتان به ليسا جزئين تركب منهما في الخارج. وكذلك قولنا هذا الإنسان يفيد أن المعين موصوف بالإشارة إليه وبالإنسانية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. قالوا: فهذا هو الكلي الطبيعي، والمنطقي هو كون هذا الكلي يوصف بالعموم والكلية، والعقلي هو ما تركب منهما، وهو الإنسان المقيد بقيد كونه كليا، وهذا ليس له وجود إلا في الذهن باتفاقهم إلا ما يحكى عن الأفلاطونية. ثم هذا الإنسان المقيد بكونه كليا لا تدخل فيه المعينات، لأنها ليست كليا، ولا يصدق على زيد وعمر أنه إنسان كلي، فإنه لا يصدق عليها مع كونه كليا، وإنما يصدق عليها مع سلب الكلية. وإذا كانت عامة مشتركة وقيل إن مورد التقسيم مشترك بين الأقسام، وقيل إن العموم صادق على الأنواع والأشخاص، فالعموم ليس هو الكلي الطبيعي، فإن العموم لا يكون إلا ما يتصف بالكثرة القابلة للقسمة والعدة، وهذا ليس هو الطبيعي، بل العموم هو الكلي العقلي، وذلك متناول الأنواع والأشخاص وهو صادق عليها، لكن حال تناوله على الأعيان لا يكون كليا. كما يقال إن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، مع أنه حال وجوده في الخارج لا يكون كليا، ولكن ما كان مطلقا وكليا في الذهن لا يكون ما في الخارج مماثلا له من كل وجه، بل يكون ما في الخارج معينا، وكذلك سائر ما في الذهن. إذا قيل إنه موجود في الخارج فهو موجود في الذهن بحسب ما يناسب الذهن، وموجود في الخارج بحسب ما يناسب الخارج، كما إذا قيل فعلت ما في نفسي وقلت ما في نفسي، فهو في النفس تصور له وإرادة، وفي الخارج وجود المتصور المراد، وهذا أمر يعقله الناس ويعرفونه، فلا يتصور عاقل أن التصور في الذهن إذا قيل إنه موجود في الخارج يكون حقيقة هذا مماثلا لحقيقة هذا من كل وجه، وأن هذا كما يقال إن هذا المحتوى مطابق لهذا اللفظ، وهذا اللفظ مطابق لهذا المعنى، والاعتقاد والتصور مطابق للحق، فمن فهم هذا انحلت عليه شبهات تعرض في مثل هذا الوضع، حتى ظن شخص كالرازي أن العلم ليس هو عمل أو انطباع العلوم في العالم، واحتج بأن ذلك يوجب أن يكون في نفس العالم بالنار نار كالنار الموجودة في الخارج، وهذا من فساد تصور الرازي بالمثال، ولا يخطر مثل هذا ببال عاقل يتصور ما يقول، وكونه كليا قد يراد به وجوب شموله للأفراد فيكون عاما، وقد يراد به أنه لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه فيكون مطلقا، وهو مرادهم بكونه كليا، وهو مورد التقسيم بين أنواع الموجودات، فإن مورد التقسيم مشترك بين الأقسام شامل لها متناول لها، إما على سبيل الجمع وهو تناول العموم الجمعي، وإما على سبيل البدل وهو الإطلاق والعموم البدلي، كقوله تعالى فتحرير رقبة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.